بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 74 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في درس المفعول المطلق. ضرب محمد 3 ضربات، هنتصرف فيها إزاي؟ هنقول إن ضرب محمد ضربة، ده مفعول مطلق مبين للعدد، ضربتين مبين للعدد، 3 ضربات دي حاجة اسمها نائب عن المفعول المطلق. إيه النائب عن المفعول المطلق دي؟ كلمة 3 هي اللي هتتعرب نائب عن المفعول المطلق. ليه؟ هي أصلها ضرب محمد ضربات. ضربات مفعول مطلق مبين للعدد منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طب لو قلت 3 ضربات، 4 ضربات، 5 ضربات، فبيقولوا إن العدد ده هو جه مكان المفعول المطلق اللي هي كلمة ضربات، والمفعول المطلق بعديها جه مضاف إليه مجرور، يبقى هو اللي أخد إعراب مفعول مطلق. العدد أساسا رقم، نمبر، إزاي أقول عليه مفعول مطلق؟ فقالوا اسمه نائب عن المفعول المطلق، منصوب على النصب عادي خالص. يبقى إذن في حاجة اسمها النائب عن المفعول المطلق ينوب عن المفعول المطلق عدده، العدد بتاعه ينوب عنه. أدي أول حاجة في النائب عن المفعول المطلق. طب ما ممكن برضو ينوب عن المفعول المطلق لفظ كل أو بعض، هتعمل نفس عمل كلمة 3. ازاي؟ هنقول اجتهد محمد اجتهادا، خليها نائب عن المفعول المطلق، اجتهد محمد كل الاجتهاد، الاجتهاد دي مضاف اليه وجت كل مكان المفعول المطلق، يبقى كل دي تتعرب نائب عن المفعول المطلق. طب اجتهد محمد بعض الاجتهاد، الاجتهاد مضاف اليه، يبقى لفظ كل او بعض ينوب عن المفعول المطلق. ينوب عن المفعول المطلق برضو صفته، صفته احنا فاكر لما قلنا المفعول المطلق المبين للنوع قلنا بعديه صفة او مضاف اليه. يعني لما نقول اجتهد محمد اجتهادا كثيرا، او نام محمد نوما كثيرا، او شرب محمد شربا كثيرا، انا بروح شايل شربا وشايل اجتهادا، اقول اجتهد محمد كثيرا، شرب محمد كثيرا، معناها شربا كثيرا، معناها اجتهادا كثيرا. هي كانت صفة للمفعول المطلق، ولكن لما شلت المفعول المطلق جت هي نابت عنه. زي فاكر نائب الفاعل ضرب محمد الولد، فبنقول ضرب، تنزل محمد وتيجي الولد مكانها وتبقى ضرب الولد نائب فاعل. فهنا برضو شرب محمد شربا كثيرا، لو سبتها كده هو تبقى شربا مفعول مطلق مبين للنوع. ايه اللي بين لنوعه؟ الصفه اللي بعديه، واللي بعديه تتعرب صفه. طب لو وقع المفعول المطلق المبين للنوع دوت وجت صفته مكانه، يبقى شرب محمد كثيرا، كثيرا نائب عن المفعول المطلق، منصوب على نصب الفتحه عادي خالص، بقى اعراب بسيط. يبقى في 3 حالات اهو، ينوب على المفعول المطلق عدده، وينوب على المفعول المطلق لفظ كل او بعض بيجي بعديها المفعول المطلق مضاف اليه، وبينوب على المفعول المطلق صفته. الحاله الرابعه في النائب على المفعول المطلق بيقول ينوب عن المفعول المطلق الاشاره اليه. يعني اجتهدت اجتهادا، اقول اجتهدت هذا الاجتهاد، او اجتهد محمد اجتهادا، يبقى اجتهد محمد هذا الاجتهاد. احنا خدنا قبل كده ان اسم الاشارة، اسم الاشارة لما يكون في بعديه كلمة فيها الف ولام تتعرب بدل منه. اجتهد محمد اجتهادا، اجتهادا ديت بقت الاجتهاد، وجت هذا قبليها، يبقى هذا ديت نائب عن المفعول المطلق. اعربها ازاي؟ اعربها بقول هذا الهاء حرف تنبيه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والذاء اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب نائب عن المفعول المطلق، والاجتهاد بدل مطابق من كلمة ذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن فيه ألف ولام. يبقى دي 4 حالة. 5 حالة مرادفه، ينوب عن المفعول المطلق مرادفه. يقول لك مثلا إيه؟ بدل ما أقول وقفت وقوفا هقول وقفت قياما. يا سلام، طب ما هي قياما هي الوقوف، فيقول لك لو قلت وقفت وقوفا يبقى مفعول مطلق، لو قلت وقفت قياما يبقى قياما نائب عن المفعول المطلق لأنه مرادف للمفعول المطلق. وآخر حاجة في النيابة عن المفعول المطلق يقول لك ينوب عنه مصدر فعل قريب منه، يعني مش هو المفعول المطلق. يقول لك في القرآن وتبتل إليه تبتيلا، تبتل المفعول المطلق تبتل زي تكرم تكرم، يبقى الأصل إنها وتبتل إليه تبتلا. واضح ان كلمة تبتيل ده مصدر لفعل تاني خالص، اللي هو احنا خدنا كرم تكريم بالنغمة كده هو، يبقى في فعل زي كرم اللي هي بتلة، بتلة تبتيل، يبقى تبتيل ده مصدر صريح او مفعول مطلق للفعل بتلة. إنما تبتل تبتل زي تكرم تكرم. يبقى إذن كقاعدة نحوية أو قاعدة صرفية بنقول وتبتل إليه تبتلا، ده في غير القرآن. إنما جبت الفعل بتل تبتيل، جبت مصدر الفعل بتل وحطيته مكان مصدر الفعل تبتل، بدل ما نقول تبتل تبتل قلت تبتل تبتيل، كأني قلت بتل تبتيل. فجه مصدر من فعل آخر مشتق من نفس الفعل، ما هو المادة عندنا مادة باتلا، المادة اللي هي الأصل اللي بخش بيه المعاجم زي خرج خروج، المادة خارجة. فمادة باتلا بدل ما قلت تبتل، بدل ما اقول تبتل تبتل جبتها من فعل تاني اللي هو بتل تبقى تبتيل، علشان كده قال وتبتل اليه تبتيلا مش تبتلا، يبقى ده نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره المنونه على اخره لانه نكره. يبقى ست حالات في النائب عن المفعول المطلق، عدده مثلا ضرب محمد 3 ضربات، لفظ كل او بعض مضافه الى المصدر، اجتهد محمد كل الاجتهاد او بعض الاجتهاد، صفته نام محمد طويلا يعني نوما طويلا، الإشارة إليه اجتهد محمد هذا الاجتهاد، مرادفه قام محمد وقوفا، ده نائب عن المفعول المطلق. وآخر حاجة المصدر لفعل آخر من نفس مادة الفعل ولكن هو مصدر لفعل آخر، وتبتل إليه تبتلا، لا تبتل إليه تبتيلا، التبتيل مصدر للفعل بتل تبتيل زي كرم تكريم، يبقى وتبتل إليه تبتيلا نائب عن المفعول المطلق. نظرا لأن حالات النائب عن المفعول المطلق هي حالات النائب عن الظرف، يبقى لازم ناخد إن شاء الله بإذن الله في المحاضرة القادمة أنواع الظرف، والظرف هو نوع تاني من المفعولات اللي هو بيسموه المفعول فيه، بيسموا الظرف ظرف الزمان أو المكان المفعول فيه. ليه؟ لأنه الزمان هو تنس زمن حصل فيه الفعل، يعني خرجت صباحا معناها خرجت في الصباح، حدث خروج في الصباح في هذا الزمن، عشان كده سموا ظرف الزمان أو المكان مفعولا فيه. ويبقى المفعول فيه إن شاء الله المحاضرة القادمة هو تاني نوع من أنواع المفعولات في اللغة. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.